قل انتشر في الوقت الحاضر السفور والاختلاط وبالذات في الأسواق والأماكن العامة، فما موقف المحتسب من ذلك، وما هو الطريق المناسب للقضاء على هذه المنكرات، وما هو دور المتطوع في ذلك؟ أسباب هذه المنكرات السكوت وعدم التعاون والبحث مع الدولة في هذا مجاري، نسأل الله أن يوفق الهيئة ويعينها على أداء الواجب، ولكن السكوت من الناس والتغاضي والأعراض هو من أسباب البلاء. يعني الحياة ما تعم الناس، من هي بشمسة تعم الناس؟ أولا قلة، وثانيا الشر كثير، وثالثا قد يضعف بعض الأعضاء عن القيام بالواجب لأسباب كثيرة. الواجب التعاون، أنتم سمعتم الآيات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يوم بعض، من الذي يخرجك من هذه الآية؟ من يخرجك؟ أنت يا فلان وأنت يا فلان، ما الذي أخرجك من هذه الآية؟ أنت مؤمن؟ حاسب نفسك. وهكذا أمك وأختك وزوجك، من الذي يخرجها؟ ليش ترى منكرات في ربعها ليجلسوا معها وفي بيتها وفي الطريق ولا تقول لهم شيء؟ ما الذي منعها؟ ولو ما رد عليه، ولو رد عليه، لو قيل ما عليك منه وش يضرك؟ أو قيل أنت اللي فيك ما لا فيك وش الرسل؟ أما سبق أحد لهذا، ما سبقك الرسل لهذا، ما سبقوه، أنت مسبوق، لك أسوة. فالسكوت هو البلاء والإعراض هو البلاء. تجد يرى المرأة الكاشفة ولا يقول شيء، يرى المدخن ولا يرى شيء، يرى الحالق ولا يقول له شيء، هكذا ساكت جنبه أخوه في البيت ما يصلي معه، ما يصلي، أو جاره ما يصلي ولا يقول له شيء. لماذا سكت؟ تقول ما هم طيعيني، ولو ما طيعوا قل، لكن لا تقول وحدك إذا تيسر، إذا من اثنين ثلاثة من إخوانك أحسن لكم أنفع لكم وأقوى للكلمة، وش يضر إذا رحتم جميع نصحتم هذا وهذا، أو خرجتم من البيت أو من المدرسة أو من المعهد أو من المسجد جماعة، تجولتم في السوق للأمر ما أردنا، ما هو واحد، جماعة حتى يهابوا، يصروا جماعة يمتنع السفيه من الكلام والفاسق، لكن الواحد قد يجتري عليه، لكن إذا كان جماعة ثلاثة أربعة يخرجون لهذا الأمر حسبة لله، من المسجد من البيت يمشون جميع للسوق الفلاني والسوق الفلاني والحارة الفلانية لينكروا المنكر ويدعوا إلى الله. وش المانع؟ الدولة منعت؟ ما تمنع الدولة منها، لكن بالحكمة، كلام الطيب بالأسلوب الحسن، مو بالمضاربة، لا مع النساء ولا مع الرجال ولا مع الكافر، ولا مع حتى الكافر ليس له يوضع شعاره في بلاده، حتى الكافر يعلم بالإشارة أو بالكلام الصحيح، أو إذا تيسر معكم من يجد اللغة الإنجليزية وغيره يكون معكم في تجول حول الإنجليزيين، حول الباكستانيين، الباكستانيين، حول الهنود، يعني حول أصحاب اللغات الأخرى. المقصود أنا أنصح دائما دائما أن لا يكون واحد، ما يمشي واحد، يكون جماعة، هذا أشجع للقيام بأمر الله وأهيب عند العاصي وأقرب إلى النجاح، هذا الذي أنصحه به الجميع. لكن لو كان واحد يمكن حسب طاقته، ولو واحد لا يقول أنا واحد، لكن إذا تيسر يكون معه ثاني أو ثالث أو رابع أو أكثر يكون هذا أحسن، يكون اثنين ثلاثة أنفع، الأربعة أنفع، هكذا في الزيارة لإخوانهم ينصحونهم ويوجهونهم